السبب الله فيه السبب اللي هذا الرجل صاحب مال عند غيره دينية وإلا ليس هو صاحب العلم، فما وجد نفسه إلا في وسائل الإعلام وعلى ألسنة الناس ويحاط مجموعة من الخليجيين والتكفيريين وما شابه هؤلاء، فطلع فيه لم يجد لم يبقى شيء من يخاف عليه ولا منه، فهو المطلوب رقم واحد بأمريكا، وبالتالي يفعل ما هو باستطاعته يعني يفعله، ولكن يعني ظن به انه مخبر ان شاء الله ومسيح الله، وان كانت هذه الامور التي يفعلها او تنقل عنه نحن لا نوافق عليها ولا نقتضيها كما هو معروف من هدمها ومن هدم علمائنا.